إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان بالأمس إخواني في الله الشروع في هذا التبويب، وهو الباب الثالث من كتاب التوحيد، حيث عقده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وأشرنا إلى ما يتعلق بهذا التبويب من مسائل وفوائد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي من أوائل استدلاله بحديث الباب، أي مما يدل على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ذكر ما يتعلق بحال إبراهيم وما حكاه الله جل وعلا عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذه الآية إخواني في الله من فوائدها ومن عظيم مسائلها أن نعلم أولا أن الله جل وعلا ذكر ما يتعلق بحال إبراهيم في صدد ومعرض كلام القرآن وخطاب القرآن مع الكفار من أهل قريش، وذلك لأن كفار قريش كانوا دائما يدعون بأنهم على دين إبراهيم، يدعون أنهم على دين إبراهيم، فكان من محاجاتهم في هذا الادعاء بأنهم ينظروا إلى أنفسهم وينظروا إلى إبراهيم وما كان من صفاته، فيقارنوا أنفسهم بنفسه حتى تصح هذه الدعوة. وهذا إخواني في الله من الحجج القوية التي بها يكون الرد على كل مدعي، الرد على كل مدعي. فمن ادعى مثلا أنه من أهل الإسلام وأنه معظما للإسلام، إذن بقي البرهان، كيف أنت في انتمائك في تطبيقك لأحكام الدين. من كان يدعي مثلا بأنه محبا ومعظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يبقى البرهان، ما هو دليلك؟ أين أنت من اتصافك وتعظيمك لجنابه وللعمل بسنته عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا يا عبد الله تكون المحاجة. فكان من محاجة القرآن للكفار حين ادعوا أنهم على أتباع وأنهم من أتباع إبراهيم أن الله جل وعلا عرض لنا صفات إبراهيم لكي ننظر إلى صفات الكفار هل هي مطابقة لهم، مطابقة له، حتى تصح الدعوة أم لا. قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. نبقى مسألة إخواني في الله، وهذا لربما سؤال قد ينقدح في الأذهان في كلمة كان. إن إبراهيم كان، ما معنى كان؟ المعروف عندنا أن لما تقول كان فلان كذا، بمعنى أنه كان في الماضي ثم الآن تغير، كان فلان طيبا، بمعنى أما الآن فقد أصبح شريرا. فكلمة كان تستخدم في لغة الناس على ما كان من الأفعال الماضية، كما يقال كان فعل ماضي. فهل معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان فيما مضى كذلك ثم تغير؟ وهذه مسألة كذلك تتكرر معنا في آيات كثيرة، فكيف يكون المعنى؟ العلماء إخواني في الله، أعني بهم علماء اللغة، ذكروا أن كلمة كان في اللغة العربية تأتي على عدة معاني، منها هذا الذي سمعتموه، أن كان تفيد الفعل الماضي ثم الانقطاع أي انتهى، وهذا المعنى هو الأصل بل وهو الأكثر كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه همع الهوامع، أشار إلى أن هذا هو الأصل وأن هذا هو الأكثر في كلمة كان، أنها تدل على المضي والانقطاع. وتأتي أيضا كان بمعنى لم يزل، هذا في لسان العرب، جاء ذلك في أشعارهم وفي أقوالهم، وعلى هذا جرى القرآن، أن كان تأتي في اللغة العربية بمعنى لم يزل، كقوله سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا، هل تغير طبعه؟ لا، كان ولا يزال على عجل من أمره. وهكذا في قوله تعالى وكان الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، كان هل بمعنى أنه الآن انقطع عن العداوة؟ لا، كان بالأمس عدو ولا زال عدو وسيبقى عدو. إذن كان تأتي في اللغة العربية بمعنى لم يزل، وهذا المراد في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي لم يزل على هذا الحال. وهذا إخواني في الله المعنى ينبغي أن تفهم به خاصة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وكان الله على كل شيء شهيدا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله وكان الله. ما معنى كان الله؟ أي أن الله لم يزل، لم يزل، كان ولا يزال على هذه الأوصاف. ولهذا جاء في البخاري أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يستشكل هذه الآيات، وأخذ يسرد هذه الآيات، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله غفورا رحيما. فقاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن الله كان كذلك ولم يزل كذلك، في معرض رده قال ولم يزل كذلك، فدل على أن كلمة كان في أسماء الله وصفاته تأتي بمعنى لم يزل، هذا هو الأشهر عند العلماء. وهناك قول آخر استظهره بعض العلماء كابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن يقول أن كان هنا مسلوبة عن الزمان، مسلوبة عن الزمان، أي لا تعلق لها في مسألة الزمنية، ليس لها تعلق، وإنما المراد منها تحقق الاتصاف بالصفة، هذا المراد، بأن الله كان غفورا رحيما، أي متصف بصفة الرحمة والمغفرة. فعنده أن كان لا تعلق لها في مثل هذه المواضع بالزمن، بل هي مسلوبة الزمان. فالشاهد أن قول الله عز وجل إن إبراهيم كان لا يدل على الانقطاع، بل كان تدل على الاتصاف الدائم، أي لم يزل. إن إبراهيم كان أمة، مر معنا في أوائل كتاب التوحيد أن أمة في اللغة العربية وفي القرآن تأتي على أربعة معان، تأتي بمعنى الطريقة والسلوك، تأتي بمعنى الفترة الزمنية، وتأتي بمعنى الطائفة من الناس. والمعنى الرابع وهذا الذي نريده عند هذه الآية أن إن إبراهيم كان أمة، قال العلماء أي هو المتصف بجميع صفات الخير حتى أصبح قدوة يقتدى به. فالأمة بمعنى القدوة، هو الذي اتصف بصفات الخير حتى أصبح يقتدى به، هذا معنى أمة. فإبراهيم عليه السلام اتصفت فيه صفات الخير، اتصفت فيه صفات الخير حتى أصبح يقتدى به، وكل نبي من بعده أمره الله جل وعلا بأن يتبع طريقة إبراهيم وسبيل إبراهيم عليه السلام، فجعله الله جل وعلا أمة. وفي هذه فائدة إخواني في الله، أن الفرد وأن الواحد متى ما كان مستمسكا بدين الله ورأى من نفسه القلة والذلة فلا يستوحش الطريق، وليعلم ولو أنه فرد أحد فهو أمة، أمة أنه فرد واحد فإنه أمة، كحال إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القنوت فسر بملازمة الطاعة والعبادة، هذا معنى القنوت، ملازمة الطاعة والعبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال القنوت في اللغة دوام الطاعة، القنوت في اللغة دوام الطاعة، هذا معنى القنوت دوام الطاعة. وتأتي أيضا القنوت بمعنى طول القيام، طول القيام، وهذا نعم من معاني لزوم الطاعة أنك تطيل في قيامك، فهذه من معاني القنوت، فلان قانت، فلان قانت. هنا فائدة، بعض العلماء وخاصة في مذهب الشافعية يستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، بغض النظر عن النظر في صحته وإسناده مع ضعفه، إذ أنه معل ضعيف، لكن يقول العلماء حتى لو على تصحيحه ماذا معنى أن النبي لا يزال يقنت؟ هل القنوت بمعنى رفع اليدين؟ قال ماذا ليس يفهم من هذا الحديث، بل يقنت بمعنى أنه كان يطيل القيام، وهذا معروف أن صلاة الفجر من الصلوات التي كان فيها نبينا يطيل القيام. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما معنى قرآن الفجر؟ أي صلاة الفجر. ولماذا عبر بصلاة الفجر بالقرآن؟ قالوا لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن، فصلاة الفجر فيها طول قيام، فيها قنوت، طول قيام. فيفهمها حديث ابن أنس أن النبي لا يزال يقنت بمعنى أنه لا يزال يطيل في قيامه، فلا يستدل بهذا مستدل على صحة ما يفعله بعض أهل هذا المذهب من القنوت، فلا يزال يرفعون أيديهم بعد الركوع في الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت، فصحيح أن هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن من صفة إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة بمعنى قدوة، قانتا لله أي ملازما لطاعة الله، حنيفا. هذا الوصف الثالث من أوصاف إبراهيم أن الله وصفهم بالحنيفية، وأصل الحنيف مأخوذ من الحنف، والحنف في لغة العرب بمعنى الميل، بمعنى الميل، فالحنيف هو المائل. إذا قلنا بأن الحنيف هو المائل، ما معنى الآية أن إبراهيم عليه السلام كان مائلا؟ قال العلماء معنى حنيف هو المائل عن ملة الشرك قصدا إلى التوحيد، المائل عن ملة الشرك مال عنها، انحرف عنها، ما دخل فيها، المائل عن ملة الشرك فقط لا، قصدا إلى التوحيد، أقبل بقلبه وقالبه ظاهرا وباطنا على توحيد الله، فهذا هو الحنيف، وهذه هي الملة الحنيفية. ولله در ابن القيم رحمه الله تعالى إذ فسر الحنيف بقوله هو المقبل على الله المعرض عما سواه، هذا معنى الحنيف، وهذا من بدائع تعريفات ابن القيم رحمه الله، إذ فسر الحنيف بقوله هو المقبل على الله المعرض عما سواه، لأن الحنيف فيها نوع إعراض وميل، وهذا مأخوذ من اشتقاقه اللغوي، وهذا جاء في معنى الحنيف الذي سمعتموه. إذن معنى أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا أي أنه كان مائل، كان معرض عن ملة الشرك، قاصدا بكليته إلى توحيد الله جل في علا. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الصفة الرابعة من صفة إبراهيم كما في هذه الآية: ولم يكن من المشركين. أصلها ولم يكن فحذفت النون، ولم يكن فحذفت النون، ولم يكن من المشركين. المشرك اسم فاعل، اسم فاعل. والقاعدة البلاغية عند أهل البلاغة على أن ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تفيد العموم، أن ال إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تفيد العموم. فمعنى ولم يكن من المشركين أي أن إبراهيم عليه السلام لم يعمل أبدا بأعمال المشركين وبأعمال أهل الشرك، فلم يقع منه الشرك لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في أحواله ولا أفعاله ولا أقواله، وما كان مشركا لا ظاهرا ولا باطنا. ووجه التعجب إخواني في الله يعظم إذا علمت أن إبراهيم عليه السلام عاش مع قوم كفار، مع قوم مشركين، عاش وتربى وترعرع ونشأ في هذا المجتمع، فكل من حوله مشرك، وكانوا يعبدون النجوم من الصابئة وجعلها الهياكل من الأصنام، فكان يقبلون على عبادتها ليل نهار. وإبراهيم عليه السلام وهو الذي نشأ في هذه الظلمة من الكفر والشرك والإلحاد، ربنا جل وعلا اصطفاه على التوحيد ولم يكن من المشركين أبدا. هذه آية من آيات الله، اصطفاه الله واجتباه الله عليها. فهذه من صفات إبراهيم عليه السلام أنه لم يقع منه ولم يصدر منه الشرك، وهذا هو تمام التوحيد، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى حين أورد هذه الآية بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فكان إبراهيم عليه السلام من المحققين لتوحيد الله، فلم يكن من المشركين أي عاملا بأي صورة وبأي نوع من أنواع الشرك لدلالة العموم. ثم ذكر ربنا جل وعلا في الآية بعدها صفة خامسة لإبراهيم، أنه كان شاكرا لأنعمه. وكان ذلك من صفات إبراهيم الشكر لنعم الله جل وعلا، يحمد الله ويثني على الله على نعمه. هنا استشكال أورده بعض العلماء في قوله تعالى شاكرا لأنعمه. أنعم يسميها العلماء بصيغة من صيغ قلة الجموع، من جموع القلة، من جموع القلة، أي هذا الجمع وهذه الصيغة تستخدم في الجموع القليلة. قالوا إذن إبراهيم عليه السلام يشكر ربه على النعم القليلة، مع أن الله جل وعلا أنعم على إبراهيم بالنعم الكثيرة، فكيف العمل وكيف المعنى والفهم لهذه الآية؟ قال العلماء فهمها يكون بأن إبراهيم عليه السلام كان يشكر الله على كل نعمه، لكل نعمه ولو كانت قليلة، فما ظنك بالنعم الكثيرة. فهو لا يزال شاكرا لله، فهو لا يزال شاكرا لله، أي إذا كان إبراهيم يشكر ربه على النعم القليلة فما ظنك بالنعم الكثيرة. فهو كان ولا يزال عليه السلام شاكرا لأنعم الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني في الله، هذه الآيات من الآيات العظيمة والصفات الجليلة التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام. قد يقول قائل: وما الذي نستفيده نحن حين نتلو هذه الصفات؟ قال العلماء: مما نستفيده الإجلال والإعظام والمحبة والتقدير والتوقير لهذا النبي الكريم، إذ أن الله جل وعلا خصه بهذه المدائح وبهذه المناقب والفضائل، فيبقى له الإجلال والتعظيم في النفوس والمحبة لهذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن. الفائدة الثانية الحرص على الاتصاف بهذه الصفات. هذه الصفات لم تذكر فقط بأن تكون محصورة في إبراهيم، هي نعم هو قد تحصل عليها بجده واجتهاده، لكن هي تبقى لنا طريقة نلتمس فيها الوصول إلى الدرجات العلى، بأن نتصف بما اتصف به إبراهيم، بأن نكون قد حزنا على صفات الخير حيث أصبحنا قدوة يقتدى بنا، ونحرص كذلك على دوام الطاعة لله جل وعلا، ونحرص عن الميل والإعراض عن ملة الشرك، ونقبل على التوحيد بكل ما نملك من قوة، وكذلك لا نقع في الشرك لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الأحوال، ونكون دائما وأبدا شاكرين لنعم الله علينا. هذا هو المراد، المراد هو الإخبار بحال إبراهيم والإرشاد لنا ولمن يأتي بعدنا على ضرورة اتصاف بصفات الكمال. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.